القائم بالبدن وهو عرض، ما هو بالفعل الواقع من الإنسان، مثل مرض، غضب، حزن، هل هذا فعل مثل ضرب؟ ايه ها ايه كيف ما شاء الله. اجل انت متى ما باصرت مريض وما ثمرت صحيح، نحن بعد تقوم علينا هم تقول ابا انسد ترى مريض، ما يمرض الواحد ما يستطيع ان يمرض نفسه. تستطيع؟ نعم نعم. ايش قوله المظاهر؟ ايه هل المقصود به مظاهر الوزن السابق على الله او المظاهر لوزن الوزن الثاني؟ عنسس المظاهر له بالوزن عنسس مظاهر وزن الوزن وزن هنا على افعلل المظاهر له افعلل. ايها ها كيف هنا لا تاتي المضارع مضارع او ماضي يحرنجم احرنجم يحرنجم اقعنسس يقعنسس. فؤاد تبغى تعد يلا فؤاد ايش ها إيه؟ عرض هذا اي من العرض؟ لا لا عرض ها هو يحيى كل استغفر الله واتوب اليه. لا وقت سنه الصف نظفته فتنظف يمكن يكون مطاوع. يقول انت لو لا انت ايش عندي الان سمعنا يا عبد الله عوض ها جديد ما هو مراجعة طيب يلا تفضل درس جديد هكذا زعمنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعد لازما بحرف جر ومن حذف فالنصب في من جر من جر نقلا وفي ان وان يضطرد مع من لبس تعجبت ان يدو والاصل والاصل سبق فاعل سبق فاعل مع والاصل سبق فاعل مع كمن من البس من زاركم نسج اليمن ويلزم ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للفعل المتعدي علامتان ذكر ابن مالك إحداهما، فما هو الذي ذكره ابن مالك؟ أن تتصل به هاء غير المصدر. مثاله نافذة تكسرتها. إيش تكسر برادها ما تنكسر الباب أغلقته. طيب تمام بس لا يكون فيه جمر ما عاد يبل على الأكسجين ويموت الواحد. دور غير الطعام أكلته. طيب ما محترز قوله ها غير مصدر؟ نعم لأنها تدخل المتعدي المتعدي واللازم. طيب مثاله في اللازم المجيء جئته. طيب أحسنت. العلامة الثانية التي لم يذكرها ابن مالك هي أن يصاب منها اسم مفعول. نعم غير متعدد مثل لا متعدد أن ينصاب من اسم مفعول دون أن يعد بحرف. نعم صار اسم مفعول دون أن يعد بحرف. ضربته ثم مضروب. زين. مثل ضرب تقول منها اسم مفعول مضروب. أكل الطعام فهو مأكول. بارك الله فيك. ما حكم الفعل المتعدي عبيد؟ الفعل المتعدي ينصب مفعول. أن ينصب به مفعول. إلا لم يكن نائب فاعل. إلا لم يكن نائب فاعل. أحسنت. إذا لم نجد المفعول في المتعدي سامح. كيف؟ إذا لم نجد المفعول، نحن قلنا إن كل متعدي لازم ينصب مفعول، لكن ما وجدنا. المفعول فضلة ثلاثة آيات ذكر في الجملة، يعني يكون محذوفا. تمام، هذا الذي نجد. إذا لم نجده فمعناه أنه محذوف، لأن كل متعد لا بد له من مفعول به، فإذا لم نجده أمامنا فهو محذوف. طيب، أما عدد هل يحذف ولا معروف؟ طيب، من ضوابط اللازم أشياء ذكرها ابن مالك. خالد، منها أفعال السجاية مثل فهم ونهم. فهم مو صحيح. فهم مهم أفعال السجاية. تقول فهمت الدرس. نهم. طيب، وغيره بمالك ذكرنا، لكن نبي كان تجيب لي بن داود. ايش بلد ومرض اي ومات اه اي عرض فؤاد ها ضرب غضب عرض. طيب، هذا من الضوابط. من الضوابط ايضا فعل الله مثل نعم اطمأن. طيب، شعر. طيب، الأخ، من ضابط أيضا لا هذا شروفة. لا هذه من أفعال السجائر. دليسة. لا يا أخي، ضوابط الذكر من مالك. فعل الله انتهينا منها. قعنسس. اي طيب، ما شابه قعنسس. زين قعنسس. عبد الله بن عم. فعنلل. صح، يعني ما كان على وزن فعنلل. طيب، مثاله. طيب، من غير اللقاط. إيه؟ لا، أنت حرنجمة. أحسن. وقانسس. وحرم بديك. هذا على وزن عملة، ما هو على وزن عملة. كيف؟ هذا على وزن حرم باء. حرم باء على وزن عملة. إيه، طيب. طيب، حرم باء كم؟ يقولون إذا انتفش ليقال. إيه، لكن طيب، كم من حرف؟ إيه، عندنا همزة وصل. زين. حرف. والحاء. وعندنا حاء. والراء. وعندنا راء. وعندنا نون زائدة. نون زائدة. وعندنا باء. وألف. كم صار؟ وش صارت على وزن؟ فعن لن. صحيح، وهو كذلك. من الضوابط أيضا موسى مثل طهر الثوب. ها؟

هذا من حيث تركيب الجملة. ولهذا نقول لاعبين هذه حال لازمة، وأنتم سكارى حال لازمة. هنا أصلا ألف هي الناصبها مهل التعريف الموصول، لأنها اتصلت باسم فاعل والتقدير ويحذف الذي نصبها. ها؟ ستأتينا إن شاء الله تعالى في الوقت. انتهى مراجعة في الألفية. ما عندهم استعداد الله. الألفية مش اتفقنا عليها يا أخوان، على أنكم تشوفون المواضع اللي مهي بواضحة أو التي لم تذكر فيما سبق نكملها، بس أعطونا علم من عنها قبل الدرس. من ها متى زي نعم الألفية هنا كيف؟ هذا قصدي انه لو جزئت يعني الاشياء السابقه 10 تبعات هنا و10 تبعات هنا قد يكون شيء مرتبط بالسالف القديم. اي هو سالف قريب يجعل كل شيء محله. يعني مثلا عندنا في اول الالفيه الاسم الموصول وبعده الفاعل، ما نجعل الاسم الموصول والفاعل جميع، نجعل الفاعل محله والاسم الموصول محله. ها الباب كله او الابيات من ابيات منه. نعم وش اللي وقفنا عليه؟ ها تنال. طيب سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: التنازع في العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم العمل فرض فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيره إذا أسرف. وأعمل المهمل في ضميرها تنازعا هو التزم ما التزما، فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى وعتايا عبداك. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورود عامل على معمولين ليس بغريب. ورود عامل على معمولين ليس بغريب، أليس كذلك؟ وقد مر علينا باب ظن وأخواتها مثلا، عامل واحد وارد على إيش؟ على معمولين. ظننت الرجل قائما، فتجد أن ظن هنا وردت على معمولين الرجل وقائم. كذلك باب كسى وأعطى، أعطيت المجتهد جائزة، أعطى واردة على إيش؟ على معمولين المجتهد وجائز. هذا ليس بغريب، وقد يتعدى عامل واحد إلى ثلاث مفاعيل إلى ثلاث معمولات. لكن هل يرد عاملان على معمول واحد؟ هذا ما نحن فيه في هذا الباب، أنه يتوارد معمولان على معمول واحد.